الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من دروس نواقض الإسلام، ونحن مع الناقض التاسع، وهو قول المؤلف: من اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. الله عز وجل حصر هذا الأمر، فلا مجال أن يحيد المرء يميناً أو شمالاً، فما هو إلا دين الإسلام. ليس لأحد أن يختار دينا سواه. يقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دين الحق اليهودية والنصرانية، فمن أراد النجاة يكون مع اليهود أو النصارى. وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخ دين موسى وعيسى، وأصبح المرء إذا أراد النجاة دخل في دين الإسلام واتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس له خيار. فليس له أن يقول: أنا أبقى على اليهودية أو النصرانية، لا يقبل منه ذلك. فما هو إلا دين الإسلام، ومن رفض ذلك فهو خاسر، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودين كل نبي هو الإسلام، وكل رسول تنسخ شريعته شريعة الرسول الذي قبله، وكان آخر ذلك دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الإسلام، وما سواه كفر. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب فأنكر ذلك عليه، وقال له: لو أن موسى بن عمران، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني فما الذي تريد من هذه الورقة وعندك القرآن؟ لو كان موسى بن عمران حيا لاتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الظن في موسى بن عمران عليه السلام. ولهذا عندما ينزل عيسى في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحكم بالإنجيل. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يمين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية، أن من مات ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فهو كافر، وإلى نار جهنم والعياذ بالله. بعض اليهود وبعض النصارى يقولون أنتم لكم نبيكم ونحن لنا نبينا، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، ولست أنت الذي توزع هذا الأمر، إنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى أن تتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أحد اليهود قبل عدة قرون كان يناظر المسلمين فيقول لهم: ألسنا متفقين أن موسى نبي؟ قالوا: بلى. قال: ألسنا مختلفين في محمد أنه نبي؟ قالوا: بلى. قال: إذن فنأخذ بما اتفقنا عليه وندع من اختلفنا فيه. حتى حير كثيرا من عوام المسلمين، فقيض الله له طفلا من أبناء المسلمين فقال له: إن كنت تعني موسى الذي بشر بمحمد فنحن نؤمن به، وإن كنت تعني موسى آخر فنحن لا نؤمن به. فأفحمه. نعم، فنحن الذين آمنا بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن نقول لا نفرق بين أحد من رسله، وهم فرقوا فقالوا نتبع عيسى ولا نتبع محمدا، واليهود قالوا نتبع موسى ولا نتبع محمدا، ونحن نؤمن بالجميع وكلهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. عرفنا في الدرس الماضي فئة الذين ادعوا أنه يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصوفية، والذين يدعون أنهم يتلقون العلم اللدني الذي من غير طريق الأنبياء، فيدعي أن عنده علما ليس من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، وإنما حدثه إبليس، ليس من هذا التعليم من قبل الله، إنما هي هواجس وأوهام. فريق آخر الذين يدعون أنه يسعهم الخروج، الذين يحكمون القوانين الوضعية ويحكمون بغير ما أنزل الله، فيأتون بقوانين من دول الكفر ويمشون بها المسلمين، فأسقطوا حد القتل وحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر وغير ذلك، ويدعون أن هذا فيه تشويها، أن هذا فيه تشويه، وأنه لا يصلح لهذا العصر. وتقوم منظمات بإنكار ذلك، يسمونها منظمة حقوق الإنسان. املأ الفراغ، بقي فراغ، منظمة حقوق الإنسان المجرم. هذا الفراغ ما قد كمل، لابد أن تكمله. إذا كان قطع يد السارق أضر بحق هذا الإنسان كما يقولون، أين الحفاظ على حقوق الذي سرق ماله؟ إن كان إقامة حد الزنا مخلا بحقوق الإنسان هذا المجرم، فأين حقوق من زني بأهله وهتك عرضه وحصل له ما لا يخفى من العار والخزي؟ أين حقوقه؟ إذا كان القتل مخلا بحقوق الإنسان القاتل، فأين حقوق الأيتام والأرامل؟ حقوق أولياء الدم أين هي؟ فالذي راعى حقوق الناس هو الإسلام. فإذا بتر هذا العضو وأقيم الحد على هذا الإنسان فإنه ينكف شره وشر غيره. فأصحاب القوانين الوضعية يرون أنهم على حق في مخالفة أحكام الشريعة، ويقوم لهذا دعاة العلمانية والليبرالية ونحوهم ممن يسعون إلى نشر أحكام الكافرين في وسط الأمة ويروجون لها. ويزيد الليبراليون أنهم يظهرون أفكار الكافرين بمظهر إسلامي، واستعانوا ببعض المرضى مرضى القلوب، استعانوا بهم في ذلك. أولئك المرضى الذين نشروا الباطل وشجعوه وزينوه للناس وصارت لهم مواقع إعلامية وقنوات وصار لهم منابر يدعون فيها إلى الليبرالية والعلمانية إلى نشر أفكار اليهود والنصارى، والإسلام بريء من طريقتهم كما هو بريء من طريقة الصوفية المذكورين قبل، الذين يرون أنه يسع الإنسان أن يخرج عن شريعة الإسلام. بالنسبة لمشايخ القبائل وأعيان الناس الذين يحكمون في قضايا الناس، لهم مخارج شرعية إن أخذوا بها، وإن لم يأخذوا بها فهم ممن يحكم بغير ما أنزل الله، فيحكم بالأسلاف والأعراف، فما هو المخرج في ذلك؟ إن قال هذا حكم ويلزمكم قبول هذا الحكم والحكم مخالف لحكم الإسلام، فها هنا نقول هو حكم بغير ما أنزل الله. وإن قالوا إنما هو الصلح نصلح به بين الناس، والله يختار لهم ما فيه الخير، نصلح بين الناس صلحا فقط، فهذا لا مانع منه، والصلح يجوز فيه الزيادة هنا وهنا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. كان ابن أبي حدرد يتقاضى دينا له من رجل وهما في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال للذي له الدين: يا فلان. قال: نعم. قال: ضع النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال الآخر: قم فأدي إليه حقه. فهذا صلح، لأنه لو قال يحكم بينهم حكما ما قال ضع النصف، سيقول أدي إليه حقه بالكامل، فلا يمكن أن يسمى حكما وقد وضع النصف، إنما هو صلح أصلح به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حفظكم الله غيرها من قضايا الناس التي يدخل بها مشايخ القبائل في الصلح بين الناس، فعليهم ألا يسموا ما يفصلون به بين الناس حكما، إنما يبين لهم أنه صلح، والصلح جائز بين المسلمين. والله عز وجل قد أرسل رسوله للناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شرعه. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالكتاب هو القرآن، الفرقان بين الحق والباطل، هو للناس كافة، عربهم وعجمهم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فكل واحد وكل فرد هذا يعد من أمة محمد، ملزم بطاعته. أمة محمد أمتان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة بنو آدم الذين أرسل إليهم، بل الجن والإنس كلهم أمة الدعوة، والذين استجابوا له يسمون أمة الإجابة. وقد مر بنا حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فسماهم وهم يهود ونصارى من هذه الأمة. فعلى هذا كل فرد من الجن والإنس أينما كان فهو يعتبر من أمة محمد، ولا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عربا أو عجما، بيضا أو سودا، إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه من حديث جابر واللفظ للبخاري. دلت هذه الأدلة على أمرين: الأول أن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كامل لا نقص فيه، وشامل لجميع أمور الحياة، ودلت أيضا على أنه بعث إلى الناس كافة. فما الداعي إلى هذا الذي يأتي بأشياء يعمل بها ويدعي أنه يسعه الخروج عن شرع الله، وإنما هي من كلام الناس؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا شامل كامل لا نقص فيه. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كافة أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. بعض الناس ربما لو كان عنده قضية وكان حكم الله صادرا عليه يبحث عن حاكم آخر، إما يكون شيخ قبيلة أو غيره، ليحكم بطريقة يتخلص بها من الحكم الذي سيصدر عليه لو احتكم إلى شريعة الله. هذا بارك الله فيكم عذاب عليه وجحيم، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جملة وتفصيلا. ففي كل حكم من أحكام الله يعتبر حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، وكل آية تعتبر رحمة وتعتبر نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه منة على الله من الله ورحمة من الله على عباده. ولا يأتي هذا الذي يدعو إلى غير حكم الله إلا ممن قست قلوبهم وفسد دينهم وتعلقوا بالأفكار المنحرفة ودخلوا في دراسات وأفكار مخالفة لدين الإسلام فاختلطوا بالكافرين. ودخلوا معهم وأخذوا أفكارهم وتعلموا منهم ما يجرفهم عن دينهم ويبعدهم عن جادة الصراط المستقيم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يمين من الله عز وجل أنه لا يكون مؤمنا حتى يحكم أمر الله ويستسلم لأمره ويقبل حكمه بدون حرج. وليس عنده خيار آخر، بل يعلم أن الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمراد بالمحجة الطريق، فقد تركنا على طريق بيضاء نأخذ منها ما يقيم ديننا ودنيانا. والله عز وجل يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما وعظهم الله به وما أمرهم به لكان هذا خيرا لهم ولكان أشد تثبيتا لهم على دينهم. فلا يهبط الإنسان إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وعدهم الله عز وجل بالوعود العظيمة، وعدهم بما يرفع به درجاتهم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا الذي يخرج عن أحكام الشريعة أساء الظن في دين الله وأساء الظن في أحكام الشريعة، فيرى أن دين الإسلام يصلح لكذا ولا يصلح لكذا. قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، أي جعلوا القرآن كأنه أعضاء يأخذون بعضها ويدعون البعض الآخر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ويأخذ بعضهم شبهة أن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، يقولون إذن كل إنسان يدين بما يشاء، وهذا فهم خاطئ لهذه الآية العظيمة. يعني ما المراد إذن لا إكراه في الدين؟ يعني لا تجبر أحدا على الإسلام، الذي يريد أن يسلم، الذي يريد أن يكون يهوديا أو نصرانيا، إذن ما الفائدة من بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كل واحد يبقى في مكانه وانتهى. إذا كان مقبولا منه أن يكون على أي دين ولا نكره. ما الفائدة من جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكافرين؟ ما الفائدة إذن؟ الآية معناها يتنزل على الذين يدفعون الجزية، على الذين يدفعون الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي رضي الله عنه حين أرسله إلى خيبر، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذي على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. هؤلاء لا يكرهون على الدين، إن أبى أن يسلم يدفع الجزية. نعم. أما غيرهم من الكفار فهؤلاء يكرهون على الإسلام إكراها، الإسلام أو السيف، وهذا الذي فعله المسلمون من الصحابة ومن بعدهم في الفتوحات الإسلامية. إذا كانت البلدة كافرة غير قضية اليهود والنصارى كأن يكونوا من عبادة الأصنام، فما هو إلا الإسلام أو السيف، ليس لهم خيار ثالث. وتكون الآية محمولة على من يدفعون الجزية دون غيرهم. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.